وأحث إخوان ولا سيما طلاب العلم على معرفة تفسير القرآن الكريم اقتداء بالسلف الصالح، فإنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وتحقيقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، هذا حذف المعنى. أحثكم على هذا، وأحثهم أيضا ولا سيما الصغار على حفظ القرآن، حفظ القرآن على عن ظهر قلب، لأنك إذا حفظت القرآن عن ظهر قلب ألفته وأحببته وكررته، وصرت تقرأ في الظلمة وفي الإسهار وفي الليل وفي النهار، حتى وأنت على فراشك لو تأخر النوم عنك تقرأ القرآن. احفظ القرآن يا أخي، واسأل الله تعالى أن يكون دليلك إلى الجنة، وتعرف معناه بقدر المستطاع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.